حبايب الحلوين، وعلى بساط الريح السريع المريح هنطير كلنا مع بعضنا على فين؟ على سنة من السنين الجاية، ونتفرج على العربية العجيبة اللي صاحبتها الشاطرة حبيبة. ولما بساط الريح السريع المريح هينزل بينا في شارع كورنيش النيل، الشارع الطويل الجميل، هنبص نلاقي العربية العجيبة اللي ركباها حبيبة جاية تجري على وش المية بسرعة أواب، بالظبط تمام زي السفينة. ولما حبيبة شافتنا وعرفت ان احنا تخضينا، حبيبة قالت لنا: لا ما تخافوش ما تتخضوش، دي العربية زي ما بتجري على وش الأرض بتجري على وش المية، تجري بينا وتعدينا زي السفينة. حلوين، وحبيبة بعد ما قالت الكلام ده بصينا لقينا العربية العجيبة طارت من على وش المية وطلعت في الهوا شوية بشوية، وبعد دقيقة والتانية كانت نزلت قدامنا على كورنيش النيل. وحبيبة قالت لنا: اتفضلوا اركبوا معايا. وركبنا مع حبيبة وقعدنا في العربية العجيبة، والعربيات بعد ما جريت مسافة قصيرة وقفت، وقلنا: هي ليه وقفت يا ترى؟ في الوقت ده سمعنا صوت الكتروني بيقول: انا الرادار اديت اشارة الوقوف للفرملة لعدم الوقوع في مشكلة. بصوا شوفوا البنت اللي بتعدي الشارع من غير ما تشوف العربية اللي بتجري وجاية ناحيتها، والرادار بعد ما قال الكلام ده من هنا حمدنا وشكرنا ربنا لان البنت عدت بخير وسلامة بعد ما جريت من قدام ماما، ولولا العربية فرملت ووقفت بعد لحظة والتانية لكانت البنت وقعت تحت العربية، لكن ربنا ستر والرادار نجاها من الخطر. وبسرعة رجعت العربية تجري، ومن تاني بصينا لقينا العربية وقفت في طابور طويل من العربيات. في الوقت ده بالذات سمعنا الرادار بيقول بالصوت الإلكتروني: إشارة المرور الحمراء هي اللي خلتني أدي إشارة للفرملة للوقوف علشان توقف العربية في الطابور قدام إشارة المرور. وحبيبة لما داست على زر من الأزرار اللي قدامها بصينا لقينا العربية العجيبة طارت في الهواء واستمرت تطير زي العصافير لحد ما عدينا إشارة المرور الحمراء من الناحية التانية. ولما حبيبة رجعت ودافت على زر تاني من الأزرار اللي قدامها بصينا لقينا العربية العجيبة نزلت تجري بينا في الشارع الطويل، شارع الكورنيش الجميل. معنى كده ان العربية بتجري على الأرض وعلى وش المية وبتطير في الهواء لما يكون الشارع زحمة، والعربية واقفة في آخر الطابور من قدام الإشارة الحمراء للمرور، وكل ده بدون عجلة قيادة لكن بلوحة الأزرار اللي قدام حبيبة صاحبة العربية العجيبة، واللوحة دي متصلة بالأقمار الصناعية. ولما حبيبة داست على الزر الثالث من الأزرار قالت لنا: بصوا شوفوا لون العربية اتغير، كان أحمر وبقى أصفر. وده صحيح، لما بصينا للعربية اللي كان لونها أحمر بقى لونها أصفر، وعلى شاشة الكمبيوتر اللي قدام حبيبة بصينا وشفنا مطب من المطبات العالية في الطريق بيقرب شوية بشوية، وسرعة العربية بتقل شوية بشوية لحد ما قدرت تعدي المطب العالي بخير وسلام، ورجعت تجري بسرعة أوام. وبعد دقيقة والتانية سمعنا صوت الرادار بيقول: في آخر الشارع ده منعوا المرور بسبب انفجار ماسورة المية، وعلى شاشة الكمبيوتر صورة الشارع اللي بقى زي بركة المية. وعلى شاشة الكمبيوتر شفنا الشارع بقى زي بركة المية، والعربية حودت من نفسها وطلعت تجري في شارع من الشوارع الجانبية الهادية والبعيدة عن الزحام. وبإذن الله في يوم من الأيام هتكون كل العربيات في المستقبل أحلى وأجمل، وتبقى زي العربية العجيبة عربية حبيبة. وتوتة توتة، ونسمع كلنا غنوة للحدوتة. اتنين وبصف الخير مصر الخضرة ارض الخير ارض الخير واحنا نبقى بذور الخير وبنزرعها وبنرويها وبنرويها واحد اتنين وبصف الخير مصر الخضرة ارض الخير ارض الخير واحنا نبقى بذور الخير وبنزرعها وبنرويها وبنرويها ونهر النيل اللي بيسقيها نهر النيل اللي بيسقيها لحد ما تكبر حلوة الشجرة كده وتفرع خضرة بخضرة واحنا يا مصر يا ام الدنيا من دلوقتي بالقلب. حبايبي الحلوين، بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.